السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: باب ينزل للمكتوبة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في المكتوبات، الصلاة على الناقة، صلاة الفريضة، استقبال القبلة الإنسان إذا كان مسافر إلى آخره. يقول رحمه الله: باب ينزل للمكتوبة. باب ينزل للمكتوبة، يعني الصلاة الفريضة ينزل لها إذا صار على ناقة أو بسيارة، ينزل يصلي المكتوبة قبل الكعبة، لازم يستقبل الكعبة أو فريضة، ينزل كان على سيارة معرفته ينزلون يصلون إلى الكعبة، يتجهون الكعبة جميع الصلاة على الأرض، وكذلك على الناقة، ينوخ الناقة، يبرك النوف، يصلون على الأرض استقبال القبلة، هذه الفريضة. أما النافلة فصل حيث اتجهت بك الإنسان راحلتك، اتجهت السيارة هنا ولا السيارة هنا ولا راحت هنا، صل حيث اتجهت بك، وتومي إيمة، تومي في السجود، تخفض السجود عن الركوع، هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: حدثنا يحيى بن بكير. يقول: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد. عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة يقول: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الفريضة على الأرض، يعني يبرك الإبل ويصلي الفريضة على الأرض متجها إلى القبلة، ضروري تتجه في الفريضة إلى الكعبة، في كل صلاتك تتجه إلى الكعبة إلا في حالات معروفة، أما مطرود وإلا وراء حريق ولا سيول وأودية ماشية وهارب فإنك تصلي تكبر إلى الكعبة تكبيرة الإحرام ثم تتجه حيث اتجهت. أما إذا كنت آمن فلا بد توقف السيارة وتنزل انت رفقتك أو إن كنت واحد أو اثنين أو أكثر، تنزلون على الأرض وتتجهون إلى الكعبة وتصلون الصلاة كلها الفريضة كلها إلى الكعبة، ما يكفي تكبيرة الإحرام، لازم الصلاة كلها إلى الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبرك النوب ثم ينزل هو وصحابته ويتجهون إلى الكعبة ويصلون الفريضة كلها إلى الكعبة ثم بعد ذلك. أما النوافل فأنت حر يا الإنسان، صل حيث اتجهت بك النافلة. نعم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في صلاة المكتوبة. يقول: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة حيث اتجهت به راحلته، حيث اتجهت يمنى يسرى شرق ولا غرب، يصلي النافلة والسجود أخفض من الركوع، يومئ إيماء والسجود أخفض من الركوع. أما الفريضة فلم يكن يفعل ذلك، بل يبرك النوب وينزلون على الأرض ويصلي الصلاة كلها إلى جهة الكعبة، كل الصلاة إلى جهة الكعبة. الناس اليوم سفرهم على السيارات، فإذا وصل الوقت تنزل أنت وأصحابك وتصلون إلى الكعبة في الفريضة. أما النافلة فحيث اتجهت يصير السجود أفضل من الركوع، تومي إيمة وأنت بوسط السيارة الإنسان أو أنت بالطائرة، الطائرة وجب الوقت وأنت فيها أيضا تومي إيماء الإنسان، تصلي جالس إن استطعت قائم تصلي قائم، وإن ما استطعت صلي جالس وتومي إيماء بالطائرة بالسيارة بأي شيء. الشريعة نحمد الله تعالى رفع الله عنا الآثار والأغلال لحبه لصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، فأنت أي وقت أي حاجة أي صلاة تحدث لك الإنسان تصليها نافلة تصلي حيث اتجهت لك، وفريضة تنزل إذا كنت على سيارة وتصلي إلا في حالات ضرورية. نعم. قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب. قال البخاري وقال الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب عن متابعة. نعم. قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. يقول قال البخاري حدثنا الليث قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن قال سالم كان عبد الله بن عمر يصلي على دابته عن سالم يحكي عن أبيه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي على الدابة حيث اتجهت به راحلته في النافلة، وأما الفريضة فلا بد من الأرض ويصلون الصلاة كلها. نعم. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويثير عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة وهو راكب يومي بالسجود والركوع، أما الفريضة فلا، الفريضة ينوخ الناقة يبركون النوب يصلون إلى الكعبة جميع الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله هشام بن أبي بن عبد الله الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا في السفر، كل كلامنا هنا في السفر، إذا أراد أن يصلي النوافل يصلي على النافلة على راحلته شرقا أو غربا أو شمال أو جنوب لا يبالي أي جهة اتجهت، فإن هذا سنة، هذا فعل الرسول سنة إلى يوم القيامة. نحن نركب الآن السيارات في السفر فنصلي حيث اتجهت بنا السيارة، أي جهة اتجهت نصلي ونومي إيماء، أما الفريضة فلا، يقف السيارات وينزلون الأرض ويصلون الفريضة إلى الكعبة كل الصلاة جميع الصلاة صلوها، لأن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل منه خلف النوب ثم ينزل الأرض ويصلون الفريضة إلى الكعبة. باب صلاة التطوع على الحمار. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا أنس أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمرة، فرأيت يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة على الحمار. الحمار مو نجس ولا عرقه مو نجس ولا لعابه، إنما اللي يخرج من الدبر نجس، وإلا فالحمار يعرق عليه يعرق، والرسول ركب عليه عليه الصلاة والسلام ومرجف معاذ بن جبل رضي الله عنه يركب على الحمار، فالحمار مو نجس وعرقه ليس بنجس، فيصلي الإنسان عليه لا بأس بذلك، لكن عادة العرب أنه ما يفحج على الحمار، يركب كذا زي ركوبه كذا، خلي رجليه من جانب واحد، رجليه تدوده من جانب واحد، وده ما يفحجون عليه. الناس الأولين ما يفحج على الحمار يركب مفحج عليه مثل الفرس، لا، إنما يجعل رجليه بهذا الشكل، خلي رجليه تدلو إلى جهة واحدة، وإذا أراد أن يصلي يصلي هنا ولا هنا ولا هنا حتى ولو حمار، لأن الحمار مو نجس، الحمار دعاب وعرب كله طاهر، الحمار طاهر إلا ما يخرج منه فإنه نجس. يقول البخاري حدثنا باب صلاة التطوع على الحمار. صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا أنس بن سيرين قال حدثنا أنس بن سيرين عن قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمرة، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب. أنس بن سيرين إنه استقبل مولاه أنس بن مالك، هو الذي أعتق سيرين أبو الجماعة معبد وأنس وحفصة، أعتقهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هم موالي لهم يستقبلونه لأنه أعتقهم وصاحب النعمة عليهم. فيكون استقبل أنس بن مالك رضي الله عنه وهو راكب على حمار مستجاية واصلة إلى المدينة من مكان بعيد على حمار راكب، لكن رجليه على جهة واحدة، كلها رجوله على جهة واحدة، فإذا وجب وقت من الأوقات يصليها وهو على الحمار، إذا كانت نافلة يقول يصليها وهو على الحمار، فإذا وجب فريضة نزل وصلى على الأرض ووقف الحمار. الحمار ما هو نجس كما مرة، إنما هو ما يخرج منه، وإلا فهو طاهر، عرقه وظهره كله طاهر. فرأيناه يصلي على حمار وجهه هذا الجانب يعني أن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. يقول أنس بن سيرين رأيتك تصلي أنس لغير القبلة، صلي للجهة هذه. قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل إلى حيث اتجهت به راحلته. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يسبح يعني يصلي النوافل في السفر. الله أسكت عنك الفريضة وش في السفر؟ النوافل شبيبة، مدام الله أسكت عني الفرض الفريضة أسكتها عني، نصف الفريضة، الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين أسكتها ربنا عني وهي فرض، أروح أصلي النوافل فسد؟ لا، بعض الناس يتعمق في هذا يقول بصلي النوافل، طيب ربك أسكت عنك الفريضة، صلي النوافل والفريضة سقطت، لسه تبي تصلي صلي الفريضة كملها، لكن الله أذكر عنك الفريضة في السفر فلا تصلي نوافل، ما في لزوم، والتعمق في دين الله وشرع غلط. يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال قال حدثنا عمر بن محمد، عمر بن محمد قال قال حدثنا أن حفص بن عاصم حدثه، يقول أن حفص بن عاصم حدثه بن عاصم يعني بن عمر. نعم. قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول ابن عمر رضي الله عنه صحبت الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره فلم يسبح في السفر، يعني ما يسوي النوافل، وقال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة. صدق ابن عمر، صدق ابن عمر، اي والله لنا في رسول الله أسوة حسنة، لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى النوافل في السفر لأن الفريضة سقطت، فلا حاجة أننا نتكلف ونتعمق ويقوم الله بتسنن بعد المغرب وبتسنن بعد العشاء. مدام تبي تسنن كمل الفريضة، مدام تبي تصلي نوافل كمل الفريضة، لأنها أسقط عنك الفريضة، فلكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق ابن عمر رضي الله عنه، لنا في رسول الله أسوة حسنة، فلا يصلي الإنسان إذا كان مسافرا النوافل إطلاقا، نوافل إلا الرسول عليه الصلاة والسلام داوم على الوتر وداوم على صلاة الفجر، ركعتي الفجر اللي قبل الفجر داوم عليها حضرا وسفرا، سواء كان حاضر في سفر أو في حضر، الوتر يصليها عليه الصلاة والسلام، وركعتي الفجر اللي قبل الفجر يصليها في حضر أو سفر، فهذه لك أن تصليها الإنسان، وما عداها بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الظهر ما تملزوم الإنسان تصلي، ولكم برسول الله أسوة حسنة. صدق ابن عمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. يقول ابن البخاري رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان قال عن عيسى بن حفص بن عاصم، عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي، قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر فإنه لا يزيد على أن يصلي ركعتين فريضة، بس يصلي الفريضة ركعتين الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء، ولا يزيد على الفريضة إطلاقا، ولا يصلي نوافل ولا شيء، إنما يصلي ركعتين الظهر ركعتين العصر وركعتين العشاء ولا يزيد عليها، إلا الوتر فإنه ورد في الصحيحين أنه كان يلازم على الوتر في الحضر والسفر ويلازم على ركعة الفجر في الحضر والسفر، ما عداها ما يصلي بعد المغرب بعد العشاء بعد الظهر ما يصلي شيء. وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. يقول أبو بن عمر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان لا يزيدون على صلاة الفريضة ركعتين ركعتين ركعتين لا يزيدون عليها. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي ليلى قال ما أنبانا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أمهانه، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. يقول البخاري رحمه الله باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات باب من وقبلها. تطوع في السفر في غير وقت صلاة ولا وقت السفر ولا شيء، تطوع في غير وقت صلاة ولا وقت حاجة. يقول رحمه الله حدثنا وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. يقول وركع النبي عليه السلام ركعتي الفجر في السفر، يعني الفجر والوتر لازم عليهما عليه الصلاة والسلام في سفر وحضر، في السفر والحضر لازم على الوتر ولازم على ركعتي الفجر اللي قبل صلاة الفجر لازم عليهما في الحضر والسفر، وغيرهما لم يصليها عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكبير قال قال ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أمهانه. يقول ما أنبأنا أحد، ما جاءنا أحد أخبرنا أحد من الصحابة من المهاجرين والأنصار أحد أن النبي صلى الضحى إلا أمهانه، لأن الرسول صلىها شكر، ما يصلى الضحى الثمان هذه صلىها الرسول شكر أن الله فتح عليه مكة لأنها صلاة الضحى، وإنما صلىها شكر. أمهاني ما تدري هو شكر ولا صلاة الضحى، تحكي اللي حصل أنها جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل ثم ساترته بنت فاطمة عليه الصلاة والسلام، فاطمة تبدى الرسول عليه الصلاة والسلام تستره بشرشف لتت ظهرها وهو يغتسل، يوم انتهى من الغسل سلمت على الرسول، من هذه؟ قالت أنا أم هاني يا رسول الله. قال مرحبا بأم هاني. قالت يا رسول الله إن ابن أمي علي ابن أبي طالب يريد أن يقتل أحماعي من بني مخزوم 2 وقد أجرتهم. قال أجرنا من أجرت يا أم هاني؟ أجرنا من تسجل ثم تلبس وتلسف ثم صلى 8 ركعات في بيت أم هاني عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة يعتبرونها شكر لأن الله فتح عليه مكة، أعظم مدينة وأعظم قوم عاصروه وقومه كذبوه وطردوه وأخرجوه وفتح الله عليه، صلىها شكر لا أنها صلاة ضحى، صلىها شكر، فاللي يسميها صلاة ضحى تجوز وإلا فيها صلاة شكر لا شك في هذا. نعم. أن النبي صلى يوم فاتح مكة اغتسل في بيت فصلى 8 ركعات فما رأيت صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. يقول ما رأيت أخف من صلاة عليه الصلاة والسلام في تلك 8 ركعات إلا أنه يكمل يتم الركوع. أدنى الكمال 3، إذا قلت سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان كفى، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم كفى، 3 أدنى الكمال 3 وأعلاه 10 إلى 9 إلى أكثر، لكن الأدنى الكمال 3، وإذا سبحت واحدة قمت ما في شيء، لكن أدنى الكمال يعني 3، وأما وإلا فواحدة تكفي، سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده، سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده إلى آخره، واحدة تسبيحة تكفي، لكن أدنى الكمال أفضل لك، أدنى الكمال 3 وأعلاه إلى 9 إلى 10 إلى أكثر. فالشاهد تقول أمهانة هند بنت أبي طالب تقول إنها رأته يصلي 8 ركعات ما رأت أحسن من صلاته إلا أنه خفيفة مرة، ما رأيت خفف مثلها إلا أنها كاملة، صلاة كاملة. فأجارت قالت أجرت، قال أجرنا من أجرت يا أم هاني، فصار شريعة إلى يوم القيامة. حتى المرأة إذا أجارت مشرك ودخلته بلاد الإسلام فهو في حيزة المسلمين، في حيزة جميع المسلمين، لا يجوز لأحد أن يتعرضه أو يقتله. من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة حتى ولو امرأة عادت مشرك دخلته بلادنا فقف لها الجيرة وله العهد والإيمان من جميع الدولة ولا يقتله أحد من قتله ولا من راحة الجنة. نعم. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيع أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلتي حيث توجهت. يقول هذا حديث آخر. يقول رحمه الله حدثنا وقال الليث يعني وقال الليث بن سعد حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة بن عامر بن ربيعة يقول عبد عامر بن ربيعة انه راى النبي عليه الصلاه والسلام يتهجد بالليل على راحلته. يجوز انه وتره احيانا يوتر بثلاث واحيانا يوتر بخمس واحيانا يوتر بسبع. يجوز انه يلوي الوتر ويصلي على ظهر ناقته متجهة حيث اتجهت. جائز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا جعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول كان يصلي على ناقته يومئ ما في أي جهة اتجهت اتجهت الناقة حيث اتجهت تصلي يومئ ما في النافلة يومئ ما السجود أفضل من الركوع عليه الصلاة والسلام. ويومنا هذا إذا أراد الإنسان يصلي وهو على سيارة يصلي في نفس السيارة ويومئ ما لا بأس بذلك. نعم. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب بن شداد عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب الجمع في السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. باب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لك أن تجمع الإنسان إذا سافرت لك أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأنهما صنوان الثنتين هذولي صنوان يجمع المسافر وتجمع المستحاضة ويجمع من به سلس البول ويجمع المريض. كل هذا فعله الرسول وأمر به أخرخص به عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال الزهري عن الزهري قال حدثنا عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جرد به السير. يقول ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير يعني إذا وصل المغرب صخابت الشمس وجب المغرب خلاص لكن ما يصلي يترك المغرب إلى العشاء لأن العشاء وقته طويل. فإذا أراد أن ينزل ويستريح ويشمر فإنه ينزل عليه الصلاة والسلام ثم يأمر بلال فيؤذن ثم يصلي المغرب ثم يقيم للعشاء ثم يصلي العشاء ولا يسبح بينهما ولا شيء ثم يرقد عليه الصلاة والسلام إلى الوقت الذي يريده هو أن يقوم يصلي فيه أو ما يصلي. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. الظهر إذا جد به السير وكان يريد أن يمشي ويقول إحنا ما نقدر ننزل العصر فيصلي العصر مقدما يجمع العصر أو العصر يجره مع الظهر ويصلي الظهر والعصر سواء ركعتين ثم يمشي ولا عاد ينزل في وقت العصر ما ينزل ماشي خلاص استمر. كذلك المغرب إذا جد به السير وهو ماشي ترك المغرب إلى العشاء حتى يأتي في وقت العشاء ثم ينزل عليه الصلاة والسلام فيصلي المغرب والعشاء يؤذن ثم يصلي العشاء ثلاثا ثم المغرب ثلاثا ثم العشاء ركعتين، ولا يعسر ولا يسمر بينهما ولا يصلي تطوع بينهما ولا شيء ولا يفلس. إنما أحيانا يأمر الناس بحق الرحال بعد ما يصلي المغرب أو بعد ما يصلي الجميع يأمر الناس بحق الرحال، وهذه هي السنة إلى يوم القيامة. هذه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنك إذا كنت مسافر واحتجت إلى تقديم العصر مع الظهر قدم الظهر العصر مع الظهر ولا تنزل خلاص، وإذا احتجت أن تؤخر المغرب مع العشاء أخر المغرب مع العشاء حتى تصلي المغرب والعشاء سواء، جائز هذا إلى يوم القيامة شريعة. وقال إبراهيم بن طهمان حتى ولو سفرنا على سيارة، يقول لا السيارة قد تقطع النقود، حتى لو سفرت على سيارة فالشريعة هي هي بيضاء مثل الشمس، لا يسودها شيء ولا يلوثها شيء، قد تحتاج إلى ما أمر الرسول به عليه الصلاة، من يدري قد تبنشر وتجلس يومين ثلاثة تكسر الصلاة، قد تبنشر وقد تخرب الطائرة وتحتاج إلى أن تكسر بالمطار، صلي الظهر والعصر بالمطار أو المغرب والعشاء بالمطار، تجمع هذا مع هذا قد تحتاج، حتى لو أنت على الطائرة أو على سيارة أو على شيء، الشريعة هي هي بيضاء ما يلوثها شيء ولا يسودها شيء. فالمسلم إلى يوم القيامة يحتاج إلى أمور الشريعة، يحتاج إليها وينفذها إذا احتاج إليها، ينفذها ويفعلها ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم أن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير. يقول حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا عن الحسين المعلم، حسين المعلم أو المكتشف صاحب كتاتيب علم الصبيان، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي عن عكرمة، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جد به السير يقدم العصر مع الظهر، يقدم الظهر العصر مع الظهر يصليهما سواء ثم يمشي ولا عاد ينزل أو تلف، كذلك يؤخر المغرب إلى العشاء يصلي اثنين مع العشاء، جائز هذا كله. نعم. وعن حسين أن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وعن حسين المعلم أيضا عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن عبيد الله بن عاصم عن ابن أنس بن مالك بن أنس عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه متابعا لعمر بن شاهد لكلام عبد الله بن عمر بن الخطاب، شاهد أنس يشهد لكلام عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السفر، إذا كان مسافر وجد به السير فإنه يجمع بين المغرب يعني يؤخر المغرب إلى صلاة العشاء ثم يصليهما سواء، قال أنا الشهيد لحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وتابعه علي بن مبارك وحرب أن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سند آخر متابعات، وتابعه علي بن المبارك ابن المبارك وحرب بن شداد، حرب بن شداد الاثنين عن يحيى، عن يحيى الطائي قال عن حفص عن أنس، عن حفص عن أنس بن مالك مثل ما سبق أن الرسول جمع بين المغرب والعشاء. نعم. باب أن يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله. يقول البخاري رحمه الله إذا عجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. يقول البخاري رحمه الله باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر، يؤذن أو يقيم أو يفعل. نعم يؤذن لهما ثم يقيم لهما أثنين، يقيم للظهر ثم يقيم للعصر في أذان واحد، كذلك المغرب يؤذن لاثنين ثم يقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء، الإقامة لكل وقت والأذان واحد، للثنتين أذان واحد، فالإقامة للاثنين. يقول رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الشعبي الزهري قال قال أخبرني سالم، قال أخبرني سالم قال أخبرني عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جدد سير أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، يعني ثم يؤذن أذان واحد ثم يقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء الصلاة والسلام. هذا سنة إلى يوم القيامة، سنة لمن أراد ذا إلى يوم القيامة. قال سالم وكان عبد الله يفعله، يقول سالم وكان عبد الله يفعله اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويقيم المغرب يصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قال لما يلبس حتى يقيم العشاء، يقيم للمغرب فيصليها ثلاثا ثم يقيم إقامة للعشاء فيصليها ركعتين. هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يفعله اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شريعة إلى يوم القيامة، تفعل هذا الإنسان إلى يوم القيامة لا حرج عليه. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك، حفص بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال ابن أنس بن مالك، ابن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين قال قال أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر. يقول ان انس بن مالك قال ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجمع بين هاتين الصلاتين بالسفر، يعني المغرب والعشاء والظهر والعصر. نعم. باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس، فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضاله عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. يقول البخاري رحمه الله باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، إلى العصر إذا أراد الارتحال، يريد أن يرتحل قبل زوال الشمس وقبل وجوب الظهر يرتحل عليه الصلاة والسلام ويؤخره إلى العصر، أو أنه يصلي الظهر والعصر يقدم العصر معها يصليها ثم لا ينزل مرة واحدة ولا يصليهما إلا واحدة حينما يصليهما قبل. أحيانا يقدم العصر مع الظهر، وأحيانا يجد به السير ويمشي يؤخر الظهر إلى العصر ثم ينزل للعصر ويصليهما سواء. يقول البخاري حدثنا قال حدثنا حسان بن عبد الله الواسطي، حسان بن عبد الله الواسطي قال المفضل بن فضالة، المفضل بن فضالة قال حدثنا عقيل بن خالد، حسين بن خالد، عقيل بن خالد تلميذ الزهري. نعم. قال عن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل زوال الشمس، يعني أحيانا يرتحل قبل الزوال، انتهي كان جالسا في الأرض ثم يأمر الناس أن يرتحلوا فيرتحل قبل أن تجب الظهر فيؤخر الظهر إلى العصر، ثم يمشون يسير عليه الصلاة والسلام، فإذا وجبت العصر نزل وصلى على الأرض الفريضة ركعتين ركعتين، صلى الظهر اثنين والعصر اثنين، يعني يجمع بين الظهر والعصر تأخيرا ويجمع أحيانا بين الظهر والعصر تقديما، جائز هذا وهذا. أما المغرب فلا، فإنه لا يصليها إلا مع العشاء، يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء، أما أنه يقدم العشاء مع المغرب ما حدث هذا. وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب، وإن زاغت صلى الظهر ثم ركب، يعني مع العصر. نعم. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. يقول باب إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر يعني وحده، ثم ركب وصلى العصر وحده لحاله. ولكن اللي يظهر أنه يجمع العصر مع الظهر إلا إذا كان هناك مسافة، هناك يعني حاجة ربما أنه ينزل للعصر ولا هناك مشقة، فإنه يصلي الظهر وحده ويصلي العصر وحده إذا وجب. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا المفضل بن فضالة، المفضل بن فضالة قال حدثنا عقيل بن خالد، عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زاغت الشمس صلى الظهر ثم أخر العصر إلى وقته، يصلي الظهر لحاله ويصلي العصر لحاله إذا كان في الإمكان هذا، وإلا فيقدم العصر معه ويصليها مع واحدا ويستمر ما ينزل مرة واحدة. لكن إذا زاغت الشمس وهو في مكانه صلى الظهر ركعتين ثم سار، وإذا وجب العصر نزل وصلى العصر ركعتين، لأنه هذا الأفضل، أن تصلي كل وقت في وقته أفضل، أفضل من الجمع، أن تصلي كل وقت في وقته، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ثنتين، كل وقت بوقت، هذا أفضل. لكن إذا احتجت إلى الجمع فلا كذلك، إذا احتجت فهو رخصة، والله ربنا تعالى وتقدس صدق علينا بصدقة، اقبلوا صدقة ربكم، هي صدقة، رخص السفر صدقة على عباده، صدقة صدق الله بها عليكم، الفطر والمسعى الخفين والكاوات والجمع بين الصلوات وهكذا، كل هذا رخصة صدقة صدق الله بها على عباده تخفيفا لهم في السفر إذا كان مسافر، لأن السفر مشقة، السفر مشقة وعذاب. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عجل الرجوع من السفر فإنه قطعة من العذاب، إذا سفرت فعجل الرجوع فإنه قطعة من العذاب، لا شك أن السفر قطعة من العذاب، يحرمك الماء، يحرمك الطعام، يحرمك الصلاة، يحرمك كل شيء حتى ترجع إلى بلادك الإنسان، إنه قطعة من العذاب، السفر عجل الرجوع من سفرك فإنه قطعة من العذاب. نعم. باب صلاة القاعد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراه قوم قياما، فأشار إليهم أن أجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة خلف القاعد، الصلاة المأمومين خلف القاعد ايش حكمها؟ يقول رحمه الله حدثنا العنوان باب صلاة القاعد، باب صلاة القاعد عن الإمام قاعد، نحن ايش حكمنا المأمومين، ماذا نفعل؟ صلي جالسين ولا صلي قائمين إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء قال حدثنا عن مالك بن أنس، مالك بن أنس قال عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أصابه مرض، هو مرتين الذي يصلي جالس، مرة أصابه مرض وصلى جالس، ومرة جحش من فرج وصلى جالس، هو مرتين، مرة افتتح الصلاة وهو جالس ثم صلى وراءه جلوسا، ومرة افتتح الصلاة وهو جالس ثم صلى وراءه قياما، فأومى إليهم قال أن اجلسوا فجلسوا، ثم حدثهم بعد ذلك كما سيأتي. يقول حدثنا أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. يقول البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيتي في حجرتها وهو شاكٍ عليه الصلاة والسلام، يعني مريض في أثر مرض، وأما الفرس اللي ضربه فهو في المسجد، صلى بهم في المسجد وصلى وهو جالس، وصلى الناس كلهم وراءه جلوس كما سيأتي. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى شاكٍ وكما عنده أناس يعودونه، فصلى بهم جالسا وصلوا قياما، فأومى إليهم أن يجلسوا فجلسوا، لما أشار إليهم جلسوا، ولما انتهى عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، الإمام جعل ليش؟ ليؤتم به، لأن أتم به المأمومين، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا، كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، صلوا جلوس، فهم صلوا الآن قيام ثم أومى إليهم أن يصلوا جلوسا فجلسوا وصلوا معه جلوس عليه الصلاة والسلام. الحكم عندنا أن الإمام إذا افتتح الصلاة وهو جالس يصلي عنده وراءه جلوسا، جميع اللي وراءه صلون جلوس، وإن افتتح الصلاة وهو قائم ثم حصل له علة، اعتل، حصل له مرض، حصل شيء أو مغص أو حاجة واحتاج إلى أن يجلس، ما نجلس لأن افتتح الصلاة قائم، فنحن نقف حتى ينتهي من صلاته، يصلي وراءه قيام حتى ينتهي من صلاته لأنه افتتح الصلاة وهو قائم. أما إذا افتتح الصلاة وهو جالس فنحن نصلي وراءه جلوسا، للحديث اللي وارد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: زبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه فنعود، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة، ابن عيينة سفيان قال حدثنا عن الزهري، الزهري قال حدثنا أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه تقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام طلع على فرس وجحش، طاح من الفرس، زل من الفرس وجحش شقه هذا ونصف فخذه. يقول: فإما جاء الوقت جاء الناس يزورونه، وجاء الوقت صلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا، فصلوا قياما فأومى إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لما سلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا لآخره، وإذا صلى بكم جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يعني الإمام هو إمامنا، هو اللي نقتدي به، لو تبطل صلاته بطلت صلاتنا، وإذا صح صلاته وحسنت فلنا أجر حنا، وإذا أساء حنا لنا أجره له السيئات، سيئات له يتحمل عنا كل شيء، يتحمل لنا ثمان مسائل من الفقه، منها سجود السهو، ومنها سجود التلاوة، ومنها الركوع، ومنها إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا رؤوف بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين، عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سميت أبي قال حدثنا الحسين عن عبد بن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. يقول البخاري رحمه الله: باب الصلاة، تابع للباب الأول، تابع للباب. حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا رواه بن عبادة، رواه بن عبادة قال حدثنا عن حسين المعلم، حسين المعلم قال حدثنا عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسير، عن عمران بن حسير رضي الله عنه أنه كان مبتورا، يعني في بواسير، في دبره بواسير دمام، أحيانا تنفجر دم وتسيل دم من دبره، ويحتاج إلى أنه ينظف نفسه أو يصلي على طش، فيحتاج أنه يصلي جالس، ما يقدر يصلي قائم لأن الدبر يوجعه يمرضه، والدمامة تصب دم. ومالك بن أنس الإمام كذلك كان إذا أراد أن يدرس حط تحته طش رحمه الله ورضي عنه، طش حتى يصير الدم في الطش. يقول عمران بن حصير رضي الله عنه: فسألت الرسول عن هذا فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، لأن أجرك يصير من النص، أجرك ما دمت مريضا فأجرك من النص، لكن لو يصلي جالسا عامدا بطلت صلاته، ما له صلاة، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة، تقوم مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فإذا اختل الركن بطلت الصلاة، لكن لو اعتل فله ذلك، له أن يصلي جالس، وله أن يصلي مضطجع على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، وله أن يصلي إيما، وله أن يصلي أي شيء. الصلاة ما تسقط ما دام ذهنك موجود، ما دام العقل موجود لا تسقط الصلاة إطلاقا. صل على حسب حالك، بالإيمة، بالعيون، باليدين، بأي مكان، حتى وأنت مريض على المستشفى، على السرير في المستشفى تيمم على السرير ولو نجس، ولو أنت بايل عليه وثيابك لو هي نجسة تيمم وكبر إن استطعت بيديك وما استطعت وإلا بعيونك وإلا برأسك وإلا بأي شيء. الصلاة ما تسقط ما دام العقل موجود، ما دام عقل الإنسان موجود ما تسقط الصلاة، لكن ربك تيسرها. صل على حسب حالك، اللي تقدر صلي، اللي تستطيع تعمل صلي، إيما برأسك بعيونك بيديك، وضو ما يحتاج وضو، تيمم ما يحتاج تيمم، تيمم على السرير وصله ونجس السرير وثيابك له ينجسه. صل وربك يتقبل ويعفو ويتجاوز، تعالى وتقدم. إنما لا تترك الصلاة، صلاة ما دام العقل موجود لا تتركها حتى ولو أنت مريض. بعض الناس يقول لا ما أقدر أصلي، أنا نجس والسرير نجس وثيابي نجسه، وخلي لما أطلع من المستشفى من ندري لو تموت وتحاسب عن الصلوات اللي تركتها، من ندري أن تبقى ولا تموت، وتقابل ربك تعالى وتقدس ويحاسبك على هذه الصلوات اللي تركتها، لأنه سهل لك ربك تعالى وتقدس وقال ما دام عقلك موجود صل بأي حاجة استطاعتك اللي تستطيع، صل بأي حركة تستطيع صل. إنما ما تسقط الصلاة عن أي مريض كان ما دام عقله موجود ما تسقط. ولا تقول شرشفي نجس وثوبي نجس وأنا ما أقدر أصلي، ولا لم صلي لما أخذ من المستشفى، من يدري تحيا ولا تموت، ثم تقابل ربك ما صليت. ربك قال صل على حسب حالك وأوم بحسب حالك وحسب استطاعتك، وربك يعفو ويتجاوز ويتقبل تعالى وتقدس منه. ثم حول السند قال حدثنا إسحاق، ثم حول السند البخاري رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا قال سمعت أبي، قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين المعلم، حسين المعلم قال حدثنا ابن بريدة، ابن بريدة عبد الله قال عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين أنه كان مبشورا يعني في بواسير دمامل في الدبر ما يستطيع يقوم معها، قائم ما يستطيع لأنها تصب دم، لازم يصلي جالس وحط تحته شيء، يحط جالس وتحته شيء علشان يصب الدم في شرشف وإلا في ثوب وإلا في طشت وإلا في شيء. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك الإنسان، لكن النصف لك، النصف بس نصف الأجر. أما إذا صليت جالسا وأنت صحيح معافى فطلت الصلاة لأنك خليت بركن من الأركان، لكن إذا اعتل أو مرض أو شيء يصلي جالس وله نصف الأجر. باب إذا لم يطق قائدا صلى على جنبه. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال رحمه الله حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا لم يطق قاعدا صل على جنب. إذا لم يطق قاعدا، باب إذا لم يطق صل قاعدا صل على جنبه الأيمن أو الأيسر، اللي يستطيعه اللي يستطيع يصلي على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، المهم تصلي لا تترك الصلاة لوقتها. حدثنا وقال عطاء بن أبي رباح إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلي حيث كان وجهه. عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه يفتي كأنه إذا لم يقدر يتحول القبلة يصلي حيث اتجه وجهه، حيث اتجه من اللي يصلي على النافذة، من اللي يصلي فريضة هو مطرود أو شيء من هذا، المريض ولا يستطيع يستقبل القبلة لأنه مريض، يصلي حيث اتجهت وجهه، حيث اتجه يمين ولا يسار يصلي ولو هي فريضة، يصلي حيث اتجه وجهه ولو هي فريضة. يقول حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن جبلة قال حدثنا عن عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال حدثنا إبراهيم بن طهمان، إبراهيم بن طهمان قال حدثنا حسين المعلم، حسين المعلم قال حدثنا عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين أنه كان مبثورا يعني في دبره بواسير تؤلمه وتشيل دم، فإذا قام ما يستطيع يصب الدم، وإذا جلس أهون، يجلس على شرشف أو تحت شفوطة أو يجلس على شيء أو تحت معول هنا يجلس عليه يصب الدم فيه فيصلي قاعدا. فسأل الرسول عن حال هذه قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأومئ إيماء على حسب حالك، وربك يعفو ويتجاوز ويتقبل تعالى وتقدس. الشاهد أن الإنسان اللي فيه بواسير أو فيه مرض أو فيه شيء يصلي على حسب حاله وربنا يتقبل إن شاء الله. نعم. باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. يقول البخاري رحمه الله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة. إذا صلى قاعدا ثم صح يعني كان مريضا لكنه تعافى، صلى ركعتين من العشاء ثم تعافى بعد ذلك، لما تعافى جاء قام قائم بالتشهد الأول رأى نفسه متعافي وأنه نشيط قام وصلى الركعتين التاليتين وهو قائم جاز هذا، صلى الأولى جالس وصلى الثنتين قائم جاز هذا كله. تعمل بالصلاة ما تشاء باستطاعتك، الإنسان اعمل بصلاتك ما تشاء باستطاعتك والذي تستطيعه الإنسان، وربنا يعفو ويتجاوز ويتقبل تعالى وتقدم. يقول البخاري نعم. وقال الحسن البصري إن شاء المريض صلى ركعتين قائمة وركعتين قاعدة. يقول الحسن البصري رحمه الله إن شاء المريض صلى ركعتين جالس وصلى ركعتين إذا نشط صلى ركعتين قائمة جائز، هذا كله جائز ولا فيها شيء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي. عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن هشام بن عروة. هشام بن عروة قال حدثنا عن أبيه. عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. أن أم المؤمنين أنها أخبرت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن. طيب خلى الحديث الباقي. اللهم الباقي واحد الحديث بس. وعافنا بمن عافيت. تولنا بمن توليت. اللهم تولنا بمن توليت. وبارك لنا بما أعطيت رب العالمين. اللهم صل.